الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. القاعدة السابعة الثامنة الثامنة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثامنة الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: وجود الشروط وانتفاء الموانع. عندكم بالعين صوابه بالهمز، بعض النسق بالعين وانتفاع، فصوابه وانتفاء بالهمزة وانتفاء الموانع. قال رحمه الله تعالى: وهذا أصل كبير مضطرد الأحكام، يرجع إليه في الأصول أو يرجع إليه في الأصول والفروع. ومراده بالأصول والفروع على ما سبق الإشارة إليه إما المسائل الكبار والمسائل الصغار، وإما العقائد وما دونها من المعاملات والعبادات، ويكون هذا من التعبير بالشيء الذي تعورف عليه، مع التنبيه على خطأ هذا التقسيم في مواضع أخرى. قال: فمن فوائده مع ما سبق أن الأفضل ترك هذا التعبير على هذا التفسير. قال: فمن فوائده أن كثيرا من نصوص الوعد بالجنة أو تحريم النار أو نحو ذلك قد ورد في بعض النصوص ترتيبها على أعمال لا تكفي وحدها، بل لا بد من انضمام الإيمان وأعمال أخرى لها. وكذلك في نصوص كثيرة ترتيب دخول النار أو الخلود فيها على أعمال لا تستقل بهذا الحكم، بل لا بد فيها من وجود شروطها وانتفاء موانعها. وبهذا الأصل يندفع إيرادات تورد على أمثال هذه النصوص. ومراده رحمه الله أولا يريد أن يبين أن هذه الأحكام التي يحكم بها في الشرع سواء في شيء اعتقادي أو في شيء عملي من العبادات أو المعاملات، أو كذلك في قضية كبيرة أو قضية صغيرة، كل ذلك لا يتم إلا بأمرين: وجود الشروط وانتفاء الموانع. فدخول الجنة له شروط، من شروطه الإيمان، من شروطه الإيمان والإخلاص، فلا يدخل الجنة كافر ولا يدخل الجنة منافق. فإذا ما جاء في بعض الآيات من ذكر دخول الجنة لبعض الأعمال الحسنة مشروط بشروطه. فمثلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ليس كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، بل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه هو الذي يدخل الجنة. وإلا ففرعون قال لا إله إلا الله، ماذا قال عند أن مات؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ماذا قال الله عز وجل له؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ما نفعته لا إله إلا الله، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان آخر كلامي لا إله إلا الله ماذا؟ دخل الجنة، لكن بشرط ما لم تطلع الشمس من مغربها أو يغرغر، فهذا قالها عند الغرغرة، فما نفعته لا إله إلا الله. وهكذا آيات كثيرة وأحاديث أكثر فيها ذكر دخول الجنة وتحريم النار لمن عمل بعض الأعمال، ومع ذلك لها شروط لابد أن تتوفر وموانع لابد أن تنتفي، وموانع لابد أن تنتفي. مثلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، إلى أن قال ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون أولئك لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فهل كل من إذا فعل فاحشة وذكر الله واستغفره كان له هذا الجزاء؟ لا، هذا الجزاء للمؤمن المخلص. أما من وقع في الشرك ثم فعل ذنب واستغفر فإنه لو فعل ما فعل ما نفعه ذلك، ولن يدخل الجنة إلا موحد. أما المشرك لا حظ له في مثل هذا الثواب، لأن الأعمال لها شروط لابد أن تتوفر وموانع لابد أن تنتفي، لابد أن تنتفي. لا تمس النار عينان دمعتا، يعني لله عز وجل، أو سهرتا في الله عز وجل. هل كل عين دمعت لا تمسها النار؟ لا، لابد من أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. فالمشرك لا حظ له بمثل هذا الحديث لوجود مانع وهو الشرك. وهكذا في كل ما كان بمعناه. وهذا ضده في دخول النار والخلود فيها، فلا بد من الشروط وانتفاء الموانع. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. هذا فيه ان قتل المؤمن صاحبه يخلد في النار، هل معناه انه لا يدخل الجنه؟ الجواب لا، ما دام مؤمن لا بد ان يدخل الجنه. فاذا ماذا يفسر الخلود هنا؟ يفسر الخلود على احد تفاسير اهل العلم انه طول المكث في النار، طول المكث في النار. ولهذا لم يؤكد بالتأبيد بخلاف الكفار. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، لكن ليس فيه خالدا فيها أبدا بخلاف الكفار. الكفار فيه أبدا، أما ما كان من الأعمال التي قد يفعلها المسلمون فليس فيها أبدا. فيدل أن الخلود ها هنا ليس التأبيد، وإنما الخلود طول المكث، الخلود طول المكث. وهكذا كل عمل كان فيه مثل هذا الوعيد فهو لا يثبت إلا بوجود شروط وانتفاء موانع. قال والجواب الصحيح فيها أن يقال ما ذكر في النصوص الصحيحة من الوعد والوعيد فهو حق، فذلك العمل موجب له، ولكن لا بد من وجود الشروط كلها وانتفاء الموانع. فإن الكتاب والسنة قد دل دلالة قاطعة على أن من معه إيمان صحيح لا يخلد في النار، بل يعذب فيها بقدر معصيته، بل إنه قد لا يدخل النار لأنه تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال كما دل الكتاب والسنة أن المشرك محرم عليه دخول الجنة، كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال وأجمع على ذلك السلف والأئمة، وأنه قد يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر، قد يجتمع في الشخص إيمان وكفر، لكن لا يجتمعان وهما إيمان وكفر أكبر، لابد أن ينتقض الإيمان بالكفر، وإنما الكفر دون كفر هذا الذي يجتمع مع الإيمان. أما الكفر الأكبر فإنه ينقض الإيمان، الكفر الأكبر ينقض الإيمان، كما قال الله عز وجل قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الكفر الأكبر ينقض الإيمان ويقتله، وأما الكفر الأصغر والكفر دون كفر فإنه لا يبطل الإيمان ولكن ينقصه. قال وخير وشر، قد يجتمع في الإنسان خير وشر، فإذا اجتمع فهو مؤمن ناقص الإيمان. قال وموجبات الثواب وموجبات العقاب، وذلك مقتضى النصوص ومقتضى حكمة الله ورحمته وعدله. هل عندكم في النسخ كلها إيمان وكفر دون شيء زيادة؟ ها؟ لا بس كفر، لفظ كفر طبعات كلها في شيء زيادة؟ ها؟ ها؟ إيمان وكفر ونفاق، كفر أو نفاق. طيب المهم يفسر على ما سبق. قال ومن فروع هذا الأصل الصلاة، لا تصح حتى توجد شروطها وأركانها وواجباتها وتنتفي موانعها وهي مبطلاتها التي ترجع إلى الإخلال بشيء مما يلزم فيها أو فعل منهي عنه فيها بخصوصها. فمن شروط الصلاة الطهارة، فإذا صلى المصلي من غير طهارة بطلت صلاته، لا تصح إلا بوجود الشروط. وانتفاء الموانع، من الموانع للصلاة عدم وجود ستر العورة عمدا إذا كان هذا لغير عذر، فلا يجوز للمصلي أن يصلي وهو كاشف لعورته، لا يجوز له أن يصلي وهو كاشف لعورته، بل يجب عليه أن يستر عورته، وإذا تعمد ذلك بطلت صلاته. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، بخلاف الناس والجاهل والناس ونقول الجاهل والناس والمخطئ أو كذلك المضطر، فالضرورات تبيح المحظورات. قال وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود كل ما يلزم فيه ومن انتفاء المفطرات، فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. ومن الموانع أن يكون قد أفطر، فمن أفطر في أول النهار لا يستطيع أن يصوم لأنه عنده مانع، فهو مفطر كيف يصوم؟ لو أن رجلا أراد أن يصوم صيام تطوع فأصبح ولم يأكل شيئا فعزم الصيام من نصف النهار، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله. وأما إذا أفطر في أول النهار فإنه لا يجوز له أن يصوم لوجود المانع وهو دخول الطعام. طيب قال وكذلك الحج والعمرة، يعني كذلك لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. ومن ذلك المعاملات كالبيع والشراء والإجارة وجميع المعاوضات والتبرعات، لا تصح وتنفذ إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها وهي مفسداتها. فمثلا من الشروط الرضا، لا يصح بيع ولا شراء ولا إجارة ولا معاوضة ولا تبرع إلا بالرضا، وكذلك بملك، هذه من الشروط. وانتفاء الموانع كذلك، فمن الموانع تخلف بعض الشروط، لا يجوز بيع ما لا يملك وهبة ما لا يملك وإجارة ما لا يملك. قال وكذلك المواريث والنكاح وغيرها، أي لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فمن موانع المواريث القتل والرق والكفر، ومن موانع النكاح أو من شروط النكاح الرضا ووجود الولي وتعيين الزوجين وكذلك إعلان النكاح، فهذه شروط، وإذا انتفى أحدها فقد وقع المانع، فلا يصح إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. قال وشروط هذه الأشياء ومفسداتها مفصل في كتب الفقه، يعني ذكرت مفصلة في كتب الفقه، ففي كتب الفقه تذكر شروط هذه العبادات والمعاملات. قال: ولهذا إذا فسدت العبادة أو المعاملة أو غيرها من العقود والفسوق، العقود مثل عقد النكاح، عقد البيع، هذا يسمى عقد، والفسخ هو إلغاء ذلكم العقد، إلغاء ذلكم العقد، مثل الطلاق، الطلاق من الفسوق، والخلع من الفسوق، وهكذا. قال: فلا بد من أحد أمرين، إما إخلال بشيء من دعائمها وشروطها، الدعائم مثل الأركان والواجبات والشروط، وإما بوجود مانع ينافيها ويفسدها. ومن تتبع ذلك وجده مضطردا غير منتقض، يعني أن الأحكام تدور بشروطها وموانعها، فلا بد أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. هذا خلاصة هذه القاعدة. في شيء فيها؟ هل عنده سؤال أو استفسار أو زيادة أو إضافة؟ نعم، من سأل؟ ها؟ ايش؟ ايش؟ نعم. ايش؟ وش انا اللي قرأته؟ طيب، هذا الذي أنا سألت عنه، أقول لكم هل في نسخة؟ هذه عبارتكم أحسن، لا تحتاج إلى تكلف، عبارتكم أحسن، فنصوب هذه العبارة. عندنا قد يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر، وقلنا هذه العبارة تحتاج إلى شيء من التكلف، أن نفسرها بتفسير، لكن النسخة الأخرى: وقد يجتمع في الشخص الواحد خصال الإيمان وخصال الكفر، وهذا أصح، فنصوب إن شاء الله. نقول في نسخة: خصال الإيمان وخصال الكفر، وهذا أصح وأصوب.